حديثي إليك اليوم عن أسعد أيام حياتك، عن يوم الفرح، الفرح الحقيقي الذي يخرج من قلبك فيملأ حياتك كلها بشرى، الفرح الذي له ما بعده، فرح يعقبه فرح وسرور يعقبه سرور، إنه فرح لا حزن معه ولا شقاء معه ولا تعاسة معه. حديثي إليك اليوم عن ثلاثة أيام هي أسعد أيام حياتك، إن حققتها وحصلت عليها فأنت والله سعيد. أي هذه الأيام هو يوم السعادة؟ أول هذه الأيام، أول أيام السعادة، إنه يوم فيه تنزل توبة الله عليك من السماء، فيغفر الله تعالى ذنبك ويكفر سيئاتك ويغفر ماضيك خللك، يغفر غدراتك وفجراتك، يغفر ما أسرفت على نفسك بالليل والنهار، يغفر الزلل والخطايا. في ذاك اليوم هو يوم السعادة والسرور عندك، حينما يأتي الإنسان وقد امتلأ بالذنوب والخطايا، وقد عمر أوقاته بمعصية الله تبارك وتعالى، غدرات وفجرات ومعصية لرب الأرض والسماوات، عقوق للوالدين، قطع للصلوات، معاصٍ عظيمة، نسأل الله كما ستر علينا ذنوبنا أن يغفرها لنا يوم القيامة. ثم تأتي لحظة ويأتي يوم وتأتي ليلة، فإذا به سبحانه وتعالى قد أقال العثرة وغفر الزلة وكفر السيئة وستر العيب، ذاك والله أسعد يوم يمر عليك، أسعد يوم، حينما يغفر الله تبارك وتعالى ذنبك، حينما يستر عيبك، في تلك اللحظات تجد المغفور له، المقبل على الله تبارك وتعالى، التائب إليه، المستغفر لذنبه، تجده يبكي. لماذا يبكي؟ إنه يبكي فرحا وسرورا، طفح السرور علي حتى أنه من كثر ما قد سرني أبكاني. أسعد الأيام حينما يغفر الله زللك ويغفر خطاياك، حينما يكون الإنسان في حمأة الذنوب والخطايا، في القاذورات كما قال عليه الصلاة والسلام، بعد عن الله، ارتكاب للمحرمات، وقوع في الذنوب والخطايا، ثم يستيقظ قلبه فيجيب داعي ربه، والله يدعو إلى دار السلام، ويستجيب إلى ربه تبارك وتعالى، فيرجع إلى الله، فيعلم أنه لا ملجأ من الله إلا إليه. باب التوبة مفتوح، طريق التوبة مفروش بالورود، عودة إلى الله تبارك وتعالى، وذل وخضوع وانكسار واعتراف، يفتح الله لك باب مغفرته ورحمته، فيغفر الذنوب سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا أذنب ثم استغفر غفر الله له. رواه أحمد وصححه ابن حبان. نعم، إن العبد إذا أذنب فاستغفر غفر الله له. أدعوك إلى أسعد الأيام، أدعوك إلى أسعد اللحظات، أدعوك إلى أن تقدم على ربك تبارك وتعالى فيقبلك، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. ومما زادني شرفا وتيها، وكدت بأخمصي أطأ الثريا، دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا، عليه الصلاة والسلام. أجمل لحظة حينما تقترب من ربك ومن مولاك، فيغفر الله ذنبك ويكفر سيئاتك ويصلح بالك ويصلح حالك، ثم تعود إليه فيقبلك سبحانه وتعالى. هذا هو اليوم الأول في أسعد الأيام والليالي. اليوم الثاني في أسعد الأيام، أسعد يوم يمر عليك، يوم لا تعصي فيه ربك تبارك وتعالى، يوم خال من الذنوب، يوم تعيشه من أوله إلى آخره لا تذنب ذنبا. هذا العمل وهذا الأمر صعب علينا في هذا الزمان، والله المستعان، بل إنه قد يكون من المستحيل إلا ما رحم الله. من منا يحفظ عينه من ذنب، أو أذنه من ذنب، أو يده من ذنب، أو بطنه من ذنب، أو رجله من ذنب؟ نحن نذنب كثيرا، لكن الله غفار الذنوب سبحانه وتعالى. قل لي بربك، هل تذكر وأنا أتحدث معك الآن، مر بشريط حياتك، هل مر عليك يوم منذ أن بلغت السن، منذ أن بلغت الحلم إلى اليوم لم تعصي الله فيه مرة؟ هل مر عليك؟ استعرض حياتك، هل يوم من أيام جلست من الشروق أو من طلوع الفجر إلى طلوع الفجر لليوم الثاني 24 ساعة ما عصيت الله؟ لا إله إلا الله يا عبادي، إنكم تذنبون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا أخي، اعلم أن الذنب خطير، فإن حق الله أن يطاع فلا يعصى، وأن يشكر فلا يكفر، وأن يذكر فلا ينسى. لو أخطأ واحد منا على رجل عظيم فإنه لا يأمن مكره وعقابه، فكيف بنا ونحن نخطئ بالليل والنهار ونذنب بالليل والنهار؟ إن الذنب شر، وشره مستطير، ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. المعاصي لها آثار شؤم، تزيل النعم وتحل النقم. إذا كنت في نعمة فرعها فإن الذنوب تزيل النعم. رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. قال ابن عباس: إن للسيئة سوادا في الوجه، وظلمة في القبر، ووهنا في البدن، ونقصانا في الرزق، وبغضا في قلب الخلق. وقال سليمان التميمي رحمه الله: إن الرجل يذنب الذنب فيصبح عليه مذلته، والعياذ بالله، يصبح عليه مذلته، مذلة الذنب وشؤم الذنب على الإنسان. وكما قال الإمام الشافعي رحمه الله: شكوت إلى وقيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: أعلم بأن العلم نور، ونور الله لا يؤتاه عاصي. إنما حينما ننظر إلى الذنب، فنحن لا ننظر إلى الذنب وصغره، وإنما ننظر إلى عظمة من عصينا ومن أخطأنا في حقه. كان السلف رحمهم الله ميزانهم ميزان دقيق، فكان الواحد منهم يستشعر بالذنب والخطيئة ويخاف منها وإن كانت صغيرة، ويعرف أثرها في نفسه ومستقبله ولو كانت مرة واحدة. يا من يشتكي تعسير الأمور وتعقيد الأحوال وضيق الرزق وضنك العيش، أين أنت من ذنوبك وخطاياك؟ ونظر أحد العباد إلى رجل إلى امرأة فتأمل محاسنها، فأتي في منامه فقيل له: لتجدن غبها بعد 40 سنة، لتجدن مغبتها أي نتيجتها بعد 40 سنة. ونحن كل يوم ننظر في تلك المفاتن إلا من رحم الله. إن النظر إلى الحرام، والنظر إلى مفاتن النساء، والنظر إلى العاهرات والزانيات عقوبة، عقوبة تحل بالإنسان. اليوم الثاني من أسعد أيام حياتك يوم يأتي عليك ذاك اليوم وأنت لم تذنب فيه ذنبا، ولم تعصي فيه ربك تبارك وتعالى. إن معصية الله عظيمة وخطرها شديد، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. اليوم الثالث من أسعد أيام حياتك وأسعد لحظات عمرك حينما تأتيك لحظة الموت التي لا بد أن نأتي إليها جميعا، لا بد أن تدركنا، لا بد أن نجلس مجلسها، كبيرا كان أو صغيرا، أميرا كان أو حقيرا، غنيا كان أو فقيرا، شيبة كان أو شبابا، كل نفس ذائقة الموت. سبحان الله، أتهددنا وتخوفنا بالموت ثم تقول إنه أسعد الأيام؟ إي والله إنه أسعد الأيام. أسعد الأيام يوم يأتيك موتك والله تبارك وتعالى راض عنك، حينما تخرج من هذه الدنيا وأنت متوج برضوان الله. إنه السفر الأخير، السفر إلى الله تبارك وتعالى. في تلك اللحظات أسعد أيامك وأسعد لحظاتك، حينما ينزل عليك هادم اللذات ومفرق الجماعات وملك الموت، فإذا بك قد ابيض وجهك وابيض صحيفتك، إذا بك تسمع في تلك اللحظات: يا أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب، أخرجي إلى روح وريحان ورب راض غير غضبان. أسأل الله أن يسمعني وإياكم ذاك الصوت. الله أكبر، ما أعظمها من لحظة وما أسعدها من دقيقة. أهلك حولك يبكون وأنت فرح. كم قد سمعنا ورأينا وحدثنا عن قوم نزل عليهم ملك الموت فإذا بهم يضحكون، إذا بهم يتبسمون. قل لي بربك: أرى النار فتبسم؟ لا والله، أنه تبسم لأنه رأى الخير أمامه، رأى ملائكة الرحمة معهم حنوط من الجنة وكفن من الجنة، يراهم بعينه وهو لا زال في بيت أهله، ويسمع صوتهم ولا زالت روحه فيه. تلك والله أسعد اللحظات. ولدتك أمك يا ابن آدم باكيا. كل واحد منا دخل إلى الدنيا وهو يبكي، لكن ولدتك أمك يا ابن آدم باكيا والناس حولك يضحكون سرورا. قال ولد مبسوطين. فاعمل لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. من الناس من يدخل إلى الدنيا وهو يبكي دمعا ويخرج وهو يبكي دمعا. من الناس من يأتي ذلك اليوم فيكون أسوأ أيام حياته. تكون تلك اللحظة هي لحظة خروج النتيجة التي ليست مشرفة ولا مشرقة، وإنما والله خسارة في خسارة. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. تخسر زوجة بدلها زوجة، تخسر ولد بدلها ولد، وظيفة بدلها وظيفة، صفقة بدلها صفقة، لكن تخسر نفسك؟ كيف يمكن أن تعوض خسارة نفسك؟ أسعد أيامك حينما ينزل ملك الموت فإذا بشهادتك تخرج. أما رأيت الطلاب وهم ينتظرون النتائج كيف يكون حالهم؟ فإذا به تعلق النتيجة فيبشر بأنه قد نجح وفاز، وزحزح عن النار فيعلم أنه قد عمل، فيقدم على رب كريم رحمن طالما عبده وطالما سجد له وطالما خافه، فيحب لقاء الله فيحب الله لقاءه، وذاك والله يكره لقاء الله فيكره الله لقاءه والعياذ بالله. لما حضرت عمر بن عبد العزيز الوفاة قال لزوجته اخرجي فإنه قد حضر قوم ليسوا بإنس وجن ولا بجن. ثم تبسم رضي الله عنه ورحمه. تلك والله هي الفرحة الحقيقية، لأن الموت مخيف لكن ما بعد الموت أشد. ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا. ويسأل ربنا عن كل شيء، الموت باب وكل الناس داخله، يا ليت شعري بعد الباب ما الدار، الدار جنة عدن إن عملت بما يرضي الإله، وإن خالفت فالنار، هما محلان ما للمرء غيرهما، فاختر لنفسك أي الدارين تختار. فأسعد أيامك وأحلى لحظاتك حينما يأتيك البشارة من السماء بأن الله قد قبلك، وبأن الله قد أمنك يوم الفزع، وبأن الله تبارك وتعالى قد أدخلك الجنة. تلك والله هي الفرحة. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هذه أسعد الأيام، أسعد الأيام يوم أن يغفر الله ذنبك ويستر عيبك ويكفر سيئاتك. ذاك والله أسعد يوم، أسعد الأيام يوم يمر عليك لم تعص الله فيه ولم تقارف فيه خطيئة ولم تغضب عنك ربك سبحانه وتعالى. وأسعد أيامك يوم تأتيك فيه البشارة من السماء أن الله قد قبلك وأن الله قد أخرجك من هذه الدنيا وهو راض عنك. هل هناك أيام أسعد من هذه الأيام؟ إنها أيام لها ما بعدها، وسعادة مستمرة وسعادة أبدية في جنة عدن في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم أسعد أيامنا بطاعتك، اللهم أسعد أيامنا بطاعتك، اللهم أسعد أيامنا بطاعتك، اللهم واستعملنا فيما يرضيك، اللهم واجعل خير أعمالنا آخرها وخير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.